عند واحد فما حكم؟ نقول هذا الزكاة تجب في المال جميعا، ما دام أنه مخلوط فإن الزكاة عنه تجب على جميعه، ففيه زكاة واحدة. وإذا كان 25 ففيه بنت مخاض كما مر بنا. وكون أحدكم يخرجها عنكم لابد أن تكون كلكم قد نويتوا إخراج الزكاة في هذا الأمر. يقول هل يمكن دفع الزكاة على طول العام لانتفاء المحتاجين والتأكد من احتياجهم؟ نقول الأصل أن الزكاة تجب عند تمام الحول، وبهذا يجب إخراجها من مالك وتكون محازة لوحدها. فإذا لم تجد فقيرا في وقت الوجوب وصرت تبحث حتى تجد فقيرا فأرجو أن لا بأس بذلك. يقول هل يجوز أن تدفع الزكاة زكاة المال بمواد غذائية وخصوصا لعائلة أيتام تعولهم أمهم تفاديا لصرف المال على أمور كمالية مثل الذهب وخلافه؟ نقول إذا كانت هذه الأسرة ليس لها ولي يرعاها ويأخذ حقوقها ونحو ذلك وخيفة على تسليمهم للنقود أن يتصرفوا فيها تصرفا ليس في مصلحتهم، ففي مثل هذه الحال لو اشتري لهم ما يحتاجونه من طعام وكساء أرجو أن لا بأس به، لكن هذا لا يكون مع كل الناس وإنما يكون في هذه الظروف. هذا يقول ما هو نصاب الريالات؟ الريالات الورقية هذه تختلف، أما الفضة ريال الفضة أو الريال الذي كان مستعمل قديما فهو 56 ريال، 56 ريال هذا هو نصابه من الفضة. أما العملات الورقية الريال الورقي فيسأل الذين يتعاملون بالفضة كم يعادل من قيمة 200 درهم أو 20 مثقال، وهذا يختلف بحسب سعر الصرف من يوم لآخر. إلا ربع العشر، هو يسأل عن النصاب ما سأل عن المبلغ. هذا يقول ما حكم من أعطى شخصا مبلغا من المال لأجل أن يعتمر عن والديه المتوفين؟ هل هذه العمرة صحيحة؟ نقول إذا أعطاه نفقة الذهاب إلى المشاعر ليحج أو يعتمر فإن هذا لا بأس به، فيعطيه النفقة التي تكفي في ذهابه وعودته وبقائه في المشاعر، هذا لا بأس به. قل ما حكم امرأة تركت صوم شهر رمضان لمدة 3 سنوات وذلك بسبب عدم الصحة وبعد 3 سنين عادت إليها الصحة فصامت رمضان تلك السنة ولم تصم الأشهر التي مضت ثم الحكم؟ نقول هل هذه كانت وقت مرور رمضان عليها ميؤوس من برئها، بمعنى أن المرض الذي أصابها في العادة أنها لا تبرأ من ثم برئت؟ فهذه نقول إذا كانت قد أطعمت فقد برئت ذمتها، أما إذا لم تطعم في وقتها وكانت الآن في صحة فعليها أن تقضي هذه الشهور 3 عن السنوات التي مضت أن تقضي 3 شهور ولو مفرقة بحسب استطاعتها وقدرتها. بقي هل عليها مع الإطعام أن تتصدق عن كل يوم مسكينة؟ نقول إذا كانت تركت ذلك بسبب مرضها وتأخرها في القضاء بسبب مرضها فأرجو أن لا شيء فيه، وأما بعد صحتها فإنه يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينة مع الصيام. هذا يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ نقول صبغ الشعر بالسواد الخالص هذا لا يجوز، وأما صبغه بالسواد المخلوط بالحمرة أو بالحمرة كالحنة أو بالصفرة فإن هذا من السنة، كأن يصبغ الإنسان شعره بالحنة والكتم أو بالحنة وحده فإن هذا من السنة، أما بالسواد الخالص فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الوضوء داخل الحمام؟ الوضوء داخل الحمام لا بأس به، لكن لا يجوز الإنسان أن يذكر الله تعالى داخله، فيذكر الله قبل أن يدخل وبعد أن يخرج. يقول هل لطواف الوداع 2 ركعة؟ كل طواف بالبيت 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود ويسن له 2 ركعة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا. هذا يقول ما هي عقيدة المسلم الصحيحة السليمة بحق؟ العقيدة الصحيحة هي أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه العقيدة الصحيحة، وأما تفاصيلها فيؤمن بالله جل وعلا ربا وإلها، فيوحد الله تعالى في ألوهيته ويخلص العبادة له، ويوحد الله تعالى في ربوبيته أي يوحد الله بأفعال الرب جل وعلا، ويوحد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيثبت لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها لها رسول لا أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤمن بالملائكة، من ذكر منهم يؤمن بها على التفصيل، ويؤمن ببقيتهم على الإجمال، ويؤمن بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا إجمالا، ويؤمن بالكتب الأربعة على التفصيل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ويؤمن بأن خاتمها وناسخها هو القرآن، وأن القرآن اشتمل عليها وهيمن عليها، فلا حاجة لأحد من المسلمين للتوراة ولا للإنجيل ولا للزبور. ويؤمن بالرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بسائر الرسل غيرهم ممن ورد ذكرهم على التفصيل، ويؤمن بمن لم يرد ذكره من إجمال، ويؤمن باليوم الآخر وما يقع فيه من سكرات الموت وخروج الروح وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشد والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، يؤمن بهذا كما جاء في كتاب الله جل وعلا وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالقدر خيره وشره، يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله جل وعلا. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يعتقده. وهناك تفصيلات أخرى في كتب مبسطة، وينبغي لكل مسلم أن يعتني بحفظ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ويكثر من قراءة كتب العقيدة لأجل أن يتمكن منها ويسلم من الشبه والشكوك. هذا يقول: لو أن إنسانا اشترى ثلاجة أو غسالة بالتقسيط على سنة وسعرها حوالي 1000 ريال، والتاجر نظرا لأنها بالتقسيط زاد عليه 200 أو 300، فما حكم هذه الزيادة؟ نقول: لا بأس بها، هذه جائزة ما دام أنك اتفقت معه عند إبرام العقد على أنك تشتريها 1300 مقسطة، فهذا لا بأس به. هذا يقول: إنه متزوج ولم يرزق بأولاد، يرجو أن ندعو له ولجميع المسلمين بالذرية الصالحة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك ذرية صالحة، ويصلح لنا ولك النية والذرية. ينبغي للإنسان أن يعمل الأسباب ويجتهد في تحصيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأسباب، إما أن تعالج أنت أو تعالج زوجتك أو تتزوج أخرى ونحو ذلك، فالإنسان مأمور باتخاذ الأسباب. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: عندي مبلغ من المال ادخرته في البنك، ولي أخت واحدة من العصبة، ووالدي موجود والوالدة متوفاة، أرجو إذا توفينا كيف يوزع هذا المال؟ ما أدري من اللي مات منكم الأول، هل نوزع مالك ولا مال أبوك ولا مال أختك؟ فأنت أخبرنا من الذي سيتوفى الأول ونجيب على سؤالك. هذا يقول: إنسان أدى فريضة الحج في العام 1914 ولم يتأكد من وقوع الجمار في الحوض، كذلك في أول الرمي أي العقبة، فما الحكم؟ أولا أود أن أكد وأنبه جميع الأخوة على أن رمي جمرة العقبة إذا كان في الدور العرضي فهي ترمى من ناحية واحدة وهي ما يلي مكة، لأن الحوض عبارة عن نصف دائرة، وهذا يغلط في كثير من الناس فيرميها وهو مستقبل القبلة، وهذه الجهة ليس فيها حوض ويغلط فيها كثير من الناس. على كل حال ينبغي للإنسان عند الرمي أن ينتبه لرميه ويجتهد في إصابة المرمى، فالحصى الذي لا يقع في المرمى لا يعتد به. لو أنك رميت حجرا وطاشا لم يقع في الحوض فهذا لا يعتبر، فإذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى برئت ذمتك، أما إذا غلب على ظنك أنها لم تقع فإنه يلزمك أن تعيد الرمي. فإذا فات وقت الرمي كما جاء في سؤال السائل، فإذا كان غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض وكانت أكثر من حصاتين، فإن عليه أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول إذا طاف إنسان طواف تطوع غير معتمر هل يقوم عند الركن ويكبر أم لا؟ نقول كل طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا أحكامه واحدة من حيث ابتداء الطواف وانتهاءه، ومن حيث استلام الركن اليماني، ومن حيث تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه مع التكبير في كل شوط عند بدايته، فأحكامها واحدة. فنقول للإنسان إذا أراد أن يبدأ طوافا تطوعا أو غيره، إذا أراد أن يبدأ فإنه يستقبل الحجر الأسود ويكبر، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويستمر. وكلما هذا الركن اليماني فإنه يسن له أن يستلمه، فإن لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير ولا يكبر، وإذا حاذ الحجر الأسود فإنه يسن له أن يقبل، فإن لم يتيسر فاستلامه، فإن لم يتيسر فإنه يشير إليه بيده اليمنى ويكبر. هذا يقول إن من عادته أن يصوم أيام البيض من كل شهر، ولكنه في هذا الشهر سيكون اليوم 15 بالنسبة له مسافرا، فقدم عن ذلك بدلا اليوم 12، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا شيء فيه، لأن السنة للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره، وأفضلها أيام البيض وهي 13 و14 و15. فإذا كنت ستسافر في اليوم 15 فالأفضل في حقك أن لا تكون صائما، السنة أن تكون مفطرا. فكونك صمت يوم الأربعاء مثلا فإن هذا لا بأس به ولا شيء فيه، خاصة وأنه فيما يظهر من سؤالك أنك موجود بمكة وصيامك في مكة أفضل. يقول لو أن إنسانا كان يقرأ في المصحف وانتقض وضوءه هل لا بأس أن يكمل قراءته يسيرا أم يجب عليه التوقف؟ نقول يجب عليه أن يتوقف ويضع المصحف يكملها من حفظه لا بأس به، أما أن يكملها بالمصحف وهو منتقض وضوءه فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا يسأل يقول هل لو كان طالبا يريد التعلم له أن يقرأ في المصحف بدون وضوء؟ نقول لا، ليس له ذلك، لا إلا إذا كان لا يمس المصحف، بمعنى يضعه على صندوق وإذا ويقرأ من دون مس له، كما لو ما كان معه منديل إذا أراد أن يقلب الصفحة يقلبها به، فهذا أرجو أن لا بأس به، أما أن يمسكه مباشرة فلا، لأن الممنوع هو مسه، أما القراءة لو كان مفتوحا المصحف وإذا أراد أن ينتقل إلى صفحة أخرى قلبه بعود أو منديل أو قلبه متوضئ له فلا بأس. يقول ما حكم من طاف بالبيت ونسي أن يصلي ركعتي الطواف ولم يذكرها إلا في البيت سواء كان داخل مكة أو خارجها؟ نقول يصليها إذا ذكرها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه طاف بالبيت ونسي ركعتي الطواف وتذكرها وهو بالمحصب قريب من الششة في العدل هناك، فصلى ركعتي الطواف هناك وقال كل مكة مقام إبراهيم. يقول إذا كان إنسان صلى ركعتين ولم ينوي بهما ركعتي الطواف فتجزي عن ركعتي الطواف؟ نقول لا، لا تجزي، وكما قلنا ركعتي الطواف سنة وليست بواجبة. هذا يسأل يقول ما حكم شرب الدخان، حيث أن الناس تساهلوا في هذا الزمن وصار عندهم شيئا عاديا. نقول الدخان مادة سامة قاتلة تحتوي على مادة النيكوتين، وهي من السموم التي يكفي منها ملي جرام واحد لقتل إنسان في شبابه، وهي سبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمراض الأخرى، وهذا يجعلها في صنف المواد الخبيثة الطيبة، وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاها ولا يبيعها، ويجب على الناس أن يتواصوا بالامتناع عنها. ومع الأسف يوجد في بلاد الكفر النهي عنها والتحذير منها، ولا يسمح ببيع شيء منها إلا وقد كتب عليه ضار بالصحة. وفي بلاد المسلمين يتساهل الناس في هذا ويهملونه، وجسم الإنسان محترم ومحرم، لا يجوز الإنسان أن يلحق به ضرر. جسمك أمانة لا يجوز أن تضره، وإذا كان الإنسان أكرمه الله جل وعلا بنعمة الصحة والعافية فعليه أن يحافظ عليها ولا يذهبها بهذه المواد التي يتبنى الترويج لها أعداء الإسلام والمسلمين وهم اليهود. فعلى العقلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر، نسأل الله جل وعلا العافية لنا ولجميع المسلمين. هذا يقول امرأة فقيرة مصابة بفشل كلوي، هل يجوز لي أن أصرف لها بزكاة مال لتعالج نفسها حيث أن لا علاج لها إلا في الخارج؟ نقول نعم، هذه من أحق الناس بدفع الزكاة إليها. يقول هل تخرج الزكاة من جنس مال الزكاة؟ نقول نعم، هذا هو الأصل. يقول تعودت أن أطوف بعد كل صلاة، فهل أصلي ركعتي الطواف بعد كل طواف؟ نقول نعم، هذا هو السنة كما بينا ذلك قبل قليل. هذا يسأل سؤال ما وضح، أو طرح السؤال لكن ما عرف مراده. يقول إن امرأة عندها استراحة لها ولها أبناء، وقد استلفت مني مبلغا لعمارتها، ثم بعد ذلك أرادت بيعها، فيقول 60 لم تباع ثم بيعت على شكل أقساط 130. ما أدري ما سؤاله، هل قصده هل فيها الزكاة؟ إذا كان الإنسان عليه دين فإنه لا زكاة في قدر الدين الذي عليه، وما زاد عن الدين ففيه الزكاة. فلو كان إنسان عليه دين 60,000 وعنده 70,000 فإنه يخرج زكاة 10,000 فقط، والستين التي هي مقابل الدين لا زكاة فيها. قل ما حكم من توفي في غريق حريق أو حادث؟ نقول إذا كان من أهل الإيمان والصلاح يرجى له خير إن شاء الله، لكن الغريق والحريق ورد فيه أنه له أجر الشهيد. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.